إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة حق وصدق قامت بها السماوات والأرض، شهادة مدحوها ليوم لقائه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله جل وعلا من النار ومن أحوال وأهوال أهل النار. وبعد، أحبتي الأكارم، فطبتم جميعا وطاب مشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا ومنزلا. أسأل ربي جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته السنية العلى أن يوفقني وإياكم بخير المعتقد وخير القول وخير العمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأكارم، كنا بفضل الله تبارك وتعالى معكم في الخطبة الماضية مع الحديث عن بعض خصال أهل الشرك والوثنية. أي والله، لعلكم تعجبتم في البداية، ثم إنكم تنبهتم إلى المقصود. فقد تكلمنا عن الأخلاق مرات وكرات ومواسم عديدة وأسابيع عديدة مديدة. تكلمنا عن الأخلاق، فتحدثنا عن أخلاق المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولعل قائلا يقول لكنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أين نحن منه؟ هو خير من وضع الحصى بنعليه الشريفتين، أدبه ربه فأحسن تأديبه، فأين نحن منه؟ تحدثنا عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، فقال بعض من الناس لكنهم صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، صحبوا خير خلق الله فأخذوا منه واقتفوا أثره، فأين نحن منهم؟ تحدثنا عن الصالحين والصالحات، فاعتذرنا لأنفسنا أنهم عاشوا ظروفا غير ظروفنا. وهكذا في كل مرة نعتذر لأنفسنا، إنا لله وإنا إليه راجعون. لذلك رأينا أن نتحدث عن أخلاق أهل الوثنية أو بعض أخلاق أهل الشرك وعباد الأوثان وسفنة الأصنام، لعلنا نقتفي جميل أثرهم، لعلنا أن نأتسي بهم، لعل أعناقنا أن تشرى إبا، لأن نكون مثلهم على الأقل في تلك الأخلاق الحميدة، في تلكم الآداب الكريمة. وقد يقول قائل، وهل كانت لهم آداب وأخلاق؟ كان الواحد منهم يئد البنت وهي حية، وكانوا يشركون، وكانوا الخمر يشربون، وكانوا. أقول نعم، كانت عندهم خصال سيئة، لكن في الوقت نفسه كانت عندهم خصال حميدة وآداب رفيعة. ولذلك كان من حديثه عليه الصلاة والسلام كما روى البخاري رحمه الله تعالى بسند صحيح في الأدب المفرد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. أخلاق كريمة، آداب طيبة عالية رفيعة كانت عند هؤلاء، جاء صلى الله عليه وسلم ليكملها، ليتممها، ليهذب بعضها، لينشرها في الناس بأبي هو وأمي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الأكارم، العرب في القديم في الجاهلية لم تكن لهم حضارة كحضارة فارس والروم والهند والسند. العرب في الجاهلية لم يكن لهم عدد كعدد هؤلاء، لم يكن لهم من المدد ومن الأسلحة ومن القوة ومن الاقتصاد ما كان عند غيرهم، لم يكن لهم من جمال البيئة ما كان عند الأوروبيين مثلا أو عند فارس والروم أو عند بلاد ما وراء النهر إلى آخر ما هنالك، لم يكن لهم شيء من ذلك، لكنهم أعطوا شيئا هو من العظمة بمكان. لقد أعطوا الكثير من خصال الرجولة والغزيرة من صفات المروءة، ولعلهم بذلك استحقوا، لعلهم، والله تعالى قال الله أعلم حيث يجعل رسالته، لعلهم بذلك استحقوا أن يكون خير نبي وأشرف رسول صلى الله عليه وسلم، أن يكون النبي خاتم من بينهم، يخرج من بينهم أرض الرجولة وأرض المروءة. أيها الأكارم، ففي الوقت الذي كان الفارسي ربما لا يجد حرجا في أن يطأ أمه وأن يطأ ابنته والعياذ بالله، في الوقت الذي كان ربما الرومي لا يجد حرجا في أن يتزوج امرأة أبيه، كان العربي رغم وثنيته رغم جهله رغم أميته لعله يبذل نفسه رخيصة من أجل أمه من أجل أخته من أجل ابنته من أجل زوجته، بل لا بل ربما من أجل جارته، لا والله بل ربما من أجل رجل غريب دخل في جواره ومعه امرأته يستعد أن يقيم الخروض الطاحنة من غير هواده من أجل عرض من أجل الشرف. أيها الأكارم، ذكرنا جملة طيبة بفضل الله من الخصال الكريمة التي كان عليها الوثنيون، أي والله كان عليها أهل الجاهلية، فهل نحن به مقتدون؟ وهل نحن لجميل أثرهم مقتفون؟ أقول أضيف إلى ما مضى جملة من الخصال، فأعيروني القلوب والأسماع يا رعاة الله، من خصالهم الطيبة رغم وثنيتهم، أقول نعم ما نشكرهمش على الوثنية وعلى الأصنام وعلى الفساد كان عندهم، لا نتكلم عن خصال طيبة لكان فيهم، لعلنا نكتفي أثرهم كما ذكر. من خصال عظيمة تعظيم المقدسات، كانوا يعظمون الكثير من المقدسات، طبعا الذي يعني مما وصلهم من الشرع السالف مما وصلهم من الكتب السماوية السابقة، لأن الأرض كانت أرض فيها الجهل، ساد فيها الجهل والوثنية والكفر والشرك، لكن كان أشياء قليلة بقيت من الشرع السالف، من ذلك مثلا أنهم كانوا يعظمون الكعبة المشرفة وكانوا يتحرون كل عام عاشوراء من أجل كسوة الكعبة، وكانوا يصومون عاشوراء رغم وثنيتهم، وكانوا يعظمون هذا البيت حتى إنهم حينما أرادوا إعادة بناء الكعبة أتدرون ماذا قالوا فيما بينهم؟ أتدرون على ماذا اتفقوا؟ اتفقوا على أنهم لا يضعون في هذه الأموال التي بها تبنى الكعبة إلا حلالا إلا مالا طيبا، حذروا بعضهم من حلوان الكاهن من مهر البغي من مال الربا من أموال الفساد من أموال الظلم أموال الحرام على جانحها، ولذلك تعلمون أنهم قصرت بهم النفقة، ما كملوش الكعبة ما بنوهاش على أسس إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لما قصرت بهم النفقة ضربهم بزاف ما كانش يمكن دخلوا الحرام يكملوها لكن ما دخلوش فيها الحرام، الله أكبر. فأين نحن منهم؟ أين نحن من تعظيم هذه المقدسات؟ الله أكبر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، فلعلك تجد الواحد منا يحج بالمال الحرام، لعلك تجده ينفق على أهله وذويه من المال الحرام، لعلك تجده يتبرع في بناء بيوت الله من المال الحرام، إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. معشر أكرم، من خصالهم الطيبة كما قلت تعظيمهم أيضا لخدمة الكعبة ولخدمة الحجيج لخدمة ضيوف الرحمن، كانوا الناس يحجوا في هذا الوقت رغم الشرك رغم الجاهلية، يجيوا من كل حدا من وصول في موسم الحج، كان يتنافسون، كان عندهم مناصب في الكعبة، كان عندهم مناصب 15 منصب من بين المناصب السقاية، شكون اللي يسقي الحجيج، والمال كان عزيز الماء كان عزيز بزاف باش تجيب الماء وتسقيهم كامل وتشربهم كامل وكذا ماشي سهل. السقاية هذه وظيفة ومنصب. الرفادة طعام الفقراء، شكون يوكل الفقراء من الحجيج؟ الحجابة والسدانة، شكون عنده مفتاح على الكعبة يفتح ويغلق ويدخل ويصلوا فيه ويزوروا إلى آخره، شكون يقوم على هذا الشيء؟ إلى آخره ما هنالك كل المناصب 15 منصب تنافسوا فيها، معنى كلها مجانا، كلها مجانا وهم فقراء يتنافسوا في خدمة الحجيج، في خدمة ضيوف الرحمن حتى كادوا يقتتلون. في الأخر وصلوا إلى خطة متوازنة، كل قبيلة تدي شيئا من الشرف، تأخذ شيئا من الشرف، هكذا كانوا. فأين نحن منهم؟ اليوم استغلال المواسم تاع الخير، استغلال الحجيج، استغلال موسم رمضان، استغلال الأعياد، استغلال الأضحى، مواسم تاع الخير استغلوها. يقول لي ما ربحش رمضان ما يربحش، لي ما ربحش عيد الأضحى ما يربحش. يسلخ بعضنا بعضا، إنا لله وإنا إليه راجعون. فأين أخلاقنا من أخلاقهم أيها الناس؟ ثلاثة من الأمور العظيمة اللي كانت عندهم تعظيم بعض الخصال الطيبة كالصدق والأمانة. ولذلك وش كان يسميه النبي عليه الصلاة والسلام في الزمن الأول؟ وش كان يسميه؟ الصادق الأمين. هذا دليل على ماذا؟ على أنهم كانوا يعظمون الصدق ويعظمون الأمانة، الصادق الأمين. وبهذه المناسبة أقص قصتين اثنتين، قصة متعلقة بموقف في الصدق وقصة متعلقة بموقف في الأمانة عن هؤلاء. نعم، قصة الأولى في البخاري وغيره في قصة هرقل، قصة هرقل مع لقاء هرقل مع بعض مشركي مكة وعرفهم أبو سفيان صخر بن حرب رضي الله عنه وأرضاه، وكان يومئذ مشركا. لما زاروا هرقل عظيم الروم سألهم أسئلة، قال شكون يتكلم فيكم؟ قالوا فلان. خرج أبو سفيان أبدا يتكلم، فسأله أسئلة محرجة على هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه أخذ كوله، قالوا كان واحد إنسان أو يدعي بأنه نبي وكذا وكذا. قالوا نسألكم أسئلة، رجل عاقل ويعرف الكتب السابقة. فسألهم جملة من الأسئلة، وقصة رائعة جدا عليكم بها حفظكم الله. من بين الأشياء اللي سألوا، أول سؤال قال ما نسبه فيكم؟ قال أبو سفيان هو فينا ذو نسب، عنده نسب شريف جدا. قبل من هذا أبو سفيان مش يقول نفسه، راح يسألني أسئلة محرجة لازم يكذب عليها. قال لولا، والله لولا أنني خشيت أن يؤثر علي الكذب لكذبته. حشمت جماعة يشوفوا بلي كذبت ويسمعوا بلي كذبت ويحكوا الناس بلي كذبت يسجلوا لي كذبة مشرك ما يحبش يكذب. كانوا يعظمون الصدق أيها الناس. هذا الموقف الأول. الموقف الثاني موقف أمانة، هذا في قصة إسلام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. قال مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه جزع لي، وأنا أرعى غنما لعقبة بن أبي معاذ من رؤوس الشرك، كنت أرعى الغنم تاعه شاب صغير. فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام هل معك لبن؟ هما يقولون لبن معك الحليب، هل معك لبن؟ وش قال؟ قال قلت نعم ولكني مؤتمن. كلمتان عظيمتان، نعم عندي الحليب ما كذبش عليه. قبل يقولوا لا ما كاش او عشرك مزال. قالوا نعم كاين الحليب، لكن كاين مشكله، انا مؤتمن، هذه امانه طوبى للناس، شرك في شرك، والرجل الذي اعتبره مشرك من رؤوس الشرك. نعم ولكني مؤتمن. الله اكبر، امانه، يعرف قدر الامانه. النبي عليه الصلاه والسلام وش قالوا؟ قالوا هل معك من شاة لم ينزع عليها الفحل؟ عندك شناعجة ولا شناعزة ولا لم يقطعها الفحل؟ قال نعم. هيدك عمرها مولدت عمرها محلبناها. فمسح صلى الله عليه وسلم ضرعها فامتلأت لبنا بإذن الله تعالى، فسقى شرب وشرب أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، ثم مسح ضرعها من جديد فقالصت، عاد رجعت كما كانت، رجعت كما كانت، يعني ما ادالي ولو ما نقص ولو. هذا الشاب هذا عبد الله بن مسعود الفتى، قال النبي عليه الصلاة والسلام قال علمني هذه الكلمات التي تقولها. فقال عليه الصلاة والسلام يرحمك الله إنك غليم معلم، ودعاه بالخير النبي صلى الله عليه وسلم. فأسلم وحسن إسلامه وصار من علماء الصحابة رضي الله عنه وأرضاه، وصار من قرائهم عليه رضوان الله تبارك وتعالى. الشاهد ولكني مؤتمن، هذه أمانة، الناس كانوا تعرف الأمانة. أما اليوم ربي كرمنا بالدين، كرمنا بالإسلام، كرمنا بالقرآن، كرمنا بالسنة المطهرة، كرمنا بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، كرمنا بأخلاق الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. أين الأمانة فينا أيها الناس؟ وين راهي الأمانة إلا من رحم الله؟ ناس قاعد يشكيوا بيجيبوا يخدم لك، أين الأمانة؟ بيتقبلوا المال تاعك، أين الأمانة؟ ونعرفوا بخيانة الأمانة من خصال أهل النفاق، من خصال المنافقين والعياذ بالله. وإذا اؤتمن خان، هكذا قال النبي العدنان صلوات الله وسلامه عليه. وراء الأمانة أنا أشوفوا لما تقربوا من هذا الزمان لقال فيه النبي عليه الصلاة والسلام الناس يتبايعوا حتى لا تجد فيه أمينا، حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا. الله أكبر. فاحنا نوصلوا ونقولوا كيف القرية الفلانية في البلاد الفلانية كيف الإنسان أمين؟ ورانا نشوفوا اليوم ولي يخدموا في السوق يقول لك جيت تعامل يقول لك لا خطيك انا ما ظنش حتى واحد بالك فلان ولا كاين فلان ماهوش يجي ولا وحده الخطره كان معانا واحد ماهوش يجي هذاك رجل امين واحد اخر ما ظنش حتى واحد. اين الامانه ايها الناس ايها الاكارم؟ مما عظمه هؤلاء او مما كان عليه هؤلاء انهم كانوا رغم شركهم ووثنيتهم يترفعون عن الكثير من القاذورات. فشو القاذورات؟ قاذورات اقصد بها الذنوب والمعاصي. اي والله قاذورات حاجة نزالة خسة حقارة سفالة. النبي صلى الله عليه وسلم اسمها قاذورات مثل النجسة. قال عليه الصلاة والسلام من ابتلي من هذه القاذورات بشيء فليستتر بستر الله. قاذورات كيف كانوا يترفعوا عليها؟ عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه ايش قال؟ والله ما زنيت في جاهلية ولا في إسلام قط قبل الإسلام. كان يترفع على هذا الشيء. ما زنيت في جاهلية ولا رجال كرماء، ما زنيت في جاهلية ولا في إسلام قط. أبو بكر الصديق رضي الله عنه لم يؤثر عنه يوما أنه شرب الخمر. انظروا كيف شرب الخمر في المنتشرة. عمرو ما شربها، علاش؟ تركها مروءة، ما عجبتوش، نزالة. يشوف الناس كيسكروا كاش يديروا. قال أبدا ما نديرها معي، ما درهاش. ولذلك في هذا الخمر وغيرها وش يقول أبو بكر؟ كلمة عظيمة. قال تركت هذه القاذورات مروءة فاستحالت ديانة. شفتها نزالة وحقارة وخسة وقذارة فتركتها مروءة رجولة فاستحالت ديانة. مع الأيام الحمد لله عرفت الدين تعالى يحرمها. الحمد لله رب العالمين. أقول الذي سمعتم والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحة. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد أحبتي الأكارم، فمن الخصال العظيمة التي كان عليها هؤلاء خصلة الكرم، ولا أقصد السخاء الذي تكلمنا عنه في الخطبة الماضية، أقصد الكرم الذي يقابل اللؤم، كان كرم وكان لؤم، على حد قول الشاعر إذا أنت أكرمت الكريم ملكته وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا. تكرم واحد من الكرماء يبقى حياته كامل هو يشتعل كرم ساعه، تحسن اليه، دير فيه الخير، توقف معاه، تعاونه، سلف له في موقف حرج، يبقى حياته كامل كما يقول بكري اسير الاحسان. سجنته خلاص، سجنته بالاحسان تاع ما يقدر يدير لك والو، ما يقدرش يطلع عينه فيك، ما يقدرش يخرج لك طريق مهما تسلو، اسير الاحسان. هذا هو الكرم المقصود، ناتي ربي معروف، تذكر الاحسان. هكذا كانوا. وكاين واحد اخرين لا لا حياتي كاع تدير في الخير، بالك تغلط معاه مره وربما ما تغلطش معاه فينسى الخير كله وينسى الاحسان جميعه. هذا هو اللئيم وما اكثر اللوم في زماننا هذا. اللومين هذه القصه من اعجب ما يكون في قصه الحديبيه، قصه معروفه. عروه بن مسعود الثقفي، عروه بن مسعود لما بعثوه باش يفاوض النبي عليه الصلاه والسلام كان يتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم بين الكلمات اللي قالها واش قال؟ قال له علاش راك راح تقاتلنا وعلاش كذا وعلاش كذا؟ قال له علاش هادو ما تشوف هادو ما لهم ضايرين بيك؟ قال ارى اوباشا حقر من شانهم، حقر من شان الصحابه اللي كانوا معاه. قال ارى اوباشا حريا ان يفروا ويدعوك، كاش ما يصرى لك يهربوا ويخليوك، حريا ان يفروا ويدعوك. واش قال ابو بكر؟ انصص بدر الله، نحن نفر وندعوك. وهذه الكلمه روح قراها واشرح تحتها. شتمه شتما عنيفا، قال له كلمة في الجاهلية كبيرة بزاف. ضر له، قال من هذا؟ قالوا أبو بكر. عارف مفروض يعني قتال، ثم هما في الجاهلية ما يتسامحوش هذه الأشياء، قال شكون هذا؟ قال أبو بكر. فكر قال لولا يد لك علي في الجاهلية لم أجزك بها لا أجبتك. قال له كان قال فكر صراحة نجاوبك في الجواب. ومن بعد فكرت أنت بلي في الجاهلية درت فيها الخير بكري درت فيها الخير وما زال ما رضيتهولاش. ويذكروا بلي كان عاونه في دفع دية القتيل وعاونه مليح مليح بالمال تاعه أبو بكر رضي الله. تفكر هذاك الموقف قالوا كما هذاك الموقف نجاوبك لكن هذاك الموقف ما نقدرش. هذا هو يسميوه أسير الإحسان تدير فيه الخير. إذا أنت أكرمت الكريم ملكته وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا عياذا بالله. هذه المواقف تاع الجاهلية مثل هذه المواقف لا نتكلم عليها. وخير منها موقف النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه الذي هو أسوتنا وقدوتنا معلمنا بأبيه وأمي ونفسي ومالي عليه الصلاة والسلام. عنده مواقف عدة من بينها في أسرى بدر لما تمت نزول بدر عدد من الأسرى تاع الكفار واش نديروا؟ واحد يقول نقتلوهم، واحد يقول لنا ندو منهم المال، واحد يقول لا يعلمون أولادنا القراءة اللي يعرفوا القراءة يقرأ فيهم يعلمون الكتاب والقراءة. كل واحد مش يقول مش يقول لنا بالزمن هنا تفكر واحد الرجل من المشركين مال قبل بره. قال لو كان المطعم بن عدي حيا المطعم بن عدي رجل من المشركين قالوا كانوا حي فكلمني في هؤلاء النتنا لتركتهم لهم. يكلمني في هذا الناس يقولوا دي فيهم مش حبيت حبيت ديه وحبيت لا مشرك علاش علاش ممكن يكلمني ما سمعت حتى واحد لتركتهم له. علاش هذا المطعم بن عدي؟ النبي صلى الله عليه وسلم راح الطائف وضربوه وحرضوا عليه السفهاء وعرض رجاء حد يدخل لمكة صعدت له أهل مكة الكفار ما دبيهم يعاوش يدخل ليهم هو اللي دخلوا جاب ولاده. وهذا موقف صعب جدا بينه وبين المشركين مش مخدنهم. قالوا يدخل في جواري جابوا ولاده جابوا الأسلحة حتى دخلوا إلى الكعبة قالوا لي حنا وصلي ودير وش حبيت ولي مسك أنا ولادي رانا هنايا. شهد الموقف هذا وهو مشرك. وموقف واحد آخر تاع الصحيفة الجائرة حصار اللي كانوا كتبوه على القاف الكعبة حصار النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من بني هاشم وبني المطلب في القصة المعروفة. كان واحد من هذه الخمسة المطعم بن عدي سعى وجاهدا باش يلزقوا الصحيفة وحبسوا هذا الحصار. موقفان عظيمان في الجاهلية. النبي عليه الصلاة والسلام والله ما نسي هذين الموقفين رغم أن رجلا مشرك ومتى على الشرك ما نسالوش. هذا هو الإنسان الكريم. لكن اليوم أين الكرم؟ اللوم أيها الناس غشينا اللوم أغرقنا اللوم صار الإنسان جاره 20 كبيرة لأتفه الأسباب يخسره صاحبه 20 سنة 30 سنة 10 لأتفه الأسباب يخسره زوجته وش الخير ذاته ينساه لأتفه الأسباب يطلقها زوجها حياته وحياته ودهنها لها لأتفه الأسباب خسره. وهكذا بل أكثر الآن مع والدينا ينسى كاع الخير تاع والديه اللي كانوا سببا في وجوده في هذه الحياة رباوه كبروه وكلوه قراوه بكوا عليه صحوا عليه ينسى كل شيء في لحظه تحرصوا زوجته ولا شيء من هذا القبيل. بلايا كبيره. المعلم مع استاذه قراه علمه الشيخ تاعه علمه كلش تحلو عينيه على الدنيا والدين. شوف كيفاش يبدا يسب فيه وش تسمو يرد عليه. كما قال القائل قديما ربيته حتى اذا تمعددا كان جزائي بالعطاء اجلدا وكم علمته رغم القوافي فلما قال قافية هجاني. وقال آخر أعلمه الرماية كل يوم فلما اشتد ساعده رماني إنا لله وإنا إليه راجعون. نسأله جل وعلا أن يردنا إلى الحق ردا جميلا. اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ومن درك الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماتة الأعداء. نسأله جل وعلا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت مغفرة ورضوانا. نسأله سبحانه أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين أن يرحم موتانا وموتى المسلمين أن ينفس الكرب عن المكروبين أن يكشف الهموم عن المهمومين. نسأله جل في علاه أن يجعل بلدنا الجزائر بلدا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين أن يردنا جميعا إلى الحق ردا جميلا إنه خير المسؤول. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم